السلام عليكم. في قرية الجيش الفلسطينية اللي في شمال فلسطين، عام 2017 ميلادي حصلت فيها واقعة هزت أهالي القرية، ولأنهم في مجتمع صغير الكل يعرف الثاني، تأثروا بشكل كبير جدا على وقوع هالجريمة اللي نادرا ما تحصل عندهم. القصة ما فيها ان في فتاة اسمها يارا ايوب. هالبنت عندها 4 من الاشقاء الشباب، واخوانها تاركين الدراسة ويشتغلون، يكدون على نفسهم ويساعدون والدهم. الوالد يعمل في ورشة لتصليح السيارات، والأم ربت منزل. أما يارا لأنها بنت متفوقة وهي البنت الوحيدة في البيت، كانت تستكمل دراستها وهي متفوقة دراسيا. البنت كان عمرها 17 سنة، بنت جميلة مؤدبة خلوقة، والكل يحبها ويحترمها. وبما أنها يعني عايشة في قرية فعلاقاتها الاجتماعية قليلة جدا، فقط صديقاتها من الجيران وزملائها في المدارس. في 17 نوفمبر في عام 2017 البنت كانت معزومة على حفل عيد ميلاد واحدة من صديقاتها، وبيتها قريب من منزل يارا، فاستأذنت من والدها انها تروح تزور صديقتها وتبارك لها في عيد الميلاد، واخذت مصروفها من والدتها علشان تبي تشتري لها حلو او كيكة يعني كهدية لصديقتها. قالتها والدها ما في مشكلة، اهم شيء انك ترجعين البيت قبل العشاء، يعني على الساعة 7 بالضبط، ما تعد هالساعة هذه لازم ترجعين للبيت وانت عارف الأوضاع وكذا. قالت الحاضر يا ماما أنا ما راح أتأخر. والبنت يعني ملتزمة بكلامها وشخصيتها جميلة وواثقين فيها جدا جدا. فعلا البنت طلعت من البيت ومرت أحد المحلات اللي يبيعون حلو، وراحت إلى بيت صديقتها. أسرتها تنتظرها. الساعة 7 بالليل ما رجعت البنت. 8 9 10، لا هني بدت الأم تقلق على بنتها. تأخرت، بلغت زوجها، قالت لها يا أيوب روح شوف يارا ليش تأخرت عن صديقتها، عندها عيد ميلاد وأنا كنت محرصة عليها أنها على الساعة 7 لازم تكون في البيت، والآن صارت الساعة 10 وتأخر الوقت. وقال لا حاضر أنا أروح. وين بيت صديقتها؟ المكان الفلاني، القرية صغيرة يعني. ويروح أيوب إلى بيت صديقتها، فعلا وجد مجموعة من البنات يعني محتفلين وكذا، في منهم اللي مشى وفي منهم اللي لسه يعني. فسألهم عن يارا وكان الرد صاعق بالنسبة له. قالت للبنت صاحبة الحفل ان يارا ما جتهم اليوم اساسا ولا حضرت الحفل. قالها يا بنتي تأكدتي يعني من هالشيء؟ اخاف يعني من كثر الحضور ما. قالت لا لا لا يا عمي انا متأكدة ان يارا ما جت الحفل ابدا. انصدم، رجع البيت يكلم زوجته، انت متأكدة انها راحت عن صديقات؟ قالت لا اي نعم، وحتى اني اعطيتها فلوس علشان تشتري لها هدية او يعني كادو او شيء يعني. كان مو موجودة بالحفل، والبنت تأكد انها ما جتهم يارا، وين راحت؟ استنفروا هالعائلة، ايوب وعياله الاربعة وزوجته، وصاروا يضربون البيبان، بيبان الجيران وصديقاتها والاقارب، ويحاولون يشوفون أي مكان أو في الطرق المؤدية إلى بيت صديقتها يمكن البنت حاصل معها شيء ولا. ويستمرون في البحث إلى اليوم التالي. هني خلاص تأكدوا أن البنت لابد أن حاصلها أمر يعني سيء، أول مرة تغيب عن البيت. بلغوا الشرطة، والكل صار يدور على يارا أيوب. وزعوا حتى صورها، يدورون يدورون يدورون بنت وين راحت. وبعدين يعني خلال بحثهم بس الساعات القليلة ما خلوا مكان في القرية إلا بحثوا فيه. الشرطة بدت تسأل تستجوب، هل في مشاكل في الأسرة مثلا والبنت هربت؟ قالوا لا مستحيل، أساسا كانت رايحة عن صديقتها ومعطينها فلوس احنا علشان تشتري يعني هدية، والوضع كان جدا طبيعي. اسألوا صديقتها، استجوبوا الحضور اللي كانوا في الحفلة، ما حد شافها أبدا، ولا لها أي عداوات ولا عندها مشاكل يعني مسبقا مع أي شخص، لا في دراستها ولا في الجيران ولا عند أقاربهم. إذن وين راحت هالبنت؟ ما في دافع أن تهرب مثلا، ولا هذا كان مستبعد. الأم تذكرت واحدة من صديقات يارا اللي كان من المفترض أنهم يرافقون بعض إلى بيت صديقتهم اللي في حفل عيد الميلاد. راحت لها الأم وسألتها، قالت لها يا بنتي مش المفروض أن أنت تكونين مع يارا لما تروحون إلى بيت صديقتكم اللي عندها عيد الميلاد؟ قالت هي نعم صحيح، وأنا أساسا تواعدت مع يارا على الساعة 5 مساء قبل الحفل أنها تمرني البيت ونطلع مع بعض ونروح نشتري هدية أو حلو أو كذا يعني، وبعدين نروح إلى حفل عيد الميلاد. لكن يارا ما جتني، وأنا تأخرت ورحت للحفل بروحي. يعني يارا معقولة ما اتجهت أساسا إلى الحفل؟ إذن وين راح؟ بعد يومين من البحث ويتم العثور على جثة في أحد الحاويات القريبة من مجموعة من المحلات يعني على الطريق العام، والجثة هذه مفصولة الرأس. لما راحوا رجال الأمن وانتشلوا الجثة من حاوية القمامة، ولا هذه الجثة تعود لفتاة في سن المراهقة تقريبا من 15 إلى 20 سنة. والصدمة أن لقوا الرأس مفصول وموضوع في أحد الأكياس البلاستيكية كذلك في الحاوية، والجثة مبين عليها العفن يعني كأنه صار لها يعني مقتولة من يومين ثلاثة. لما رجعوا إلى سجل عمليات البحث أو البلاغات عن أشخاص مفقودين، ما في بهالقرية أحد مفقود ويدورون عليه إلا بنت اسمها يارا أيوب، والجثة اللي لقوها كذلك لبنت وعمرها مقارب لعمر يارا. إذن هذه يارا راح أبلغوا أسرتها اللي هو والدها، تعال في جثة عندنا اللي بيك تعرف عليها. أول ما شاف الجثة تعرف عليها أن هذه بنته يارا، ودخل في حالة من الهستيرية، ما هم صدق أنه يشوف بنته بهالصورة، مفصولة الرأس، مطعون عدة طعنات في الصدر. يعني العمل الوحشي اللي تم ارتكابه كأنه في حقد، كأنه واحد ماخذ ثارة من يارا. سألوه رجال الأمن، يا أيوب أنت عندك أحد حاقد عليك؟ عندك ثار قديم في العائلة؟ عندك شيء؟ قال أبدا، لا أنا ولا أفراد أسرتي وكذا، وبالأخص يارا. منو الإنسان الحقير هذا اللي ما عنده قلب يعني يصب غضب على بنت بهالعمر هذا؟ يوم فحصوا الجثة، هل الدافع وراء الجريمة جريمة القتل مثلا الاعتداء بما أنها بنت جميلة وكذا؟ كان التقرير كذلك يؤكد بأن البنت لم يتم يعني الاعتداء عليها جنسيا أبدا، فقط ضربات وسحجات في الجسد وطعنات في الصدر وفصل الرأس عن الجسد ومرمية فيها الحاوية. هنا طبعا العائلة يعني كانت في حالة يعني من الحزن الشديد، والكل في القرية تعاطف معهم. البنت كانت معروفة في القرية كلها بأدبها وأخلاقها وصديقاتها اللي يحبونها. البنت يعني منو هالحقير اللي قتلها وليش يبي يعرفون بس ليش؟ استمر التحقيق، اسألوا أفراد أسرتها. البنت كان من المفترض تروح حفل عيد ميلاد صح؟ قالوا إيه نعم. وكان من المفترض أنها تمر على أحد محلات السويت وكذا. قالوا إيه نعم. قالوا بالعادة أنتم من وين تشترون؟ قال ما في عندنا أساسا في القرية إلا محل واحد للمعجنات يبيع السويت والحلو وكذا، اسمه محل حمودة. وين هالمحل؟ قالوا المكان الفلاني. المصادفة الغريبة أن الحاوية اللي تم العثور فيها على جثة يارا كانت قريبة جدا من محل الحلويات اللي هو محل حمودة. راحوا إلى المحل لقوهم بسكر. سألوا منو صاحب المحل؟ قالوا صاحبه اسمه محمد أبو زينب. وينه؟ وين راح؟ وليش مسكر المحل؟ قالوا والله رايح للقرية المجاورة، رايح يومين هناك زيارة إلى خطيبته. أو فعلا محمد أبو زينب خاطب فتاة من القرية المجاورة ورايح، لا أغلق المحل يومين وراجع. قالوا تمام. متى راح؟ متى أغلق المحل بالضبط؟ كان التوقيت مقارب يعني لتوقيت اللي حددوه وقت وفاة يارا، يعني يمكن أن قتلت الآن وهو أغلق المحل بعدها بساعتين ثلاثة، هذا بحسب الشهود. قال ممكن يكون هو وراء مقتل البنت، خلونا ننتظره بما أنه راح يرجع يعني من القرية المجاورة. فعلا بعد يومين ثلاثة رجع، ألقوا القبض عليه، جابوه بدوا يستجبونه. قالوا له ليش مسكر المحل؟ صار لك كم يوم؟ قالوا شنو في يعني؟ عادي أنا رايح زيارة حق خطيبتي. قالوا له أنت متأكد يعني أنك رايح فقط زيارة مش هربان؟ قال لا لو هربان أنا ليش أرجع؟ قالوا له طيب أنت تعرف يارا؟ يارا أيوب؟ قال بعرفها بنت الحاج أيوب بعرفها، وسمعت عن خبر أنها يعني مفقودة وكذا. قالوا إحنا عثرنا على جثتها، وعثرنا على الجثة في حاوية القمامة اللي قريبة من محلك. يا ساتر يا رب، والله أنا ما بعرف أنكم عثرتوا على الجثة، يعني لسه واصل. قالوا له طيب في اليوم الفلاني، وهذا كان يوم جمعة يوم اختفاء يارا، في اليوم الفلاني أنت كنت موجود في المحل؟ قال إيه نعم أنا كنت موجود في المحل شغال، وأنا يوم الجمعة أكون شغال وحدي والعمال أكون يعني معطيهم إجازة فقط يوم الجمعة. قال له طيب حلو، شفت يارا في هاليوم؟ يعني مرت عليك واشترت حلو وسويت؟ قال في يوم الجمعة أنا متأكد بأن البنت ما مرت علي أبدا، أنا بعرفها ولو مر علي كان لسه متذكرها. قال له طيب وأنت متى رحت للقرية المجاورة؟ قال بالليل بعد ما خلصت شغلي سكرت المحل وعلى طول توجهت للقرية وقعدت لي هناك يومين ثلاثة مع خطيبتي وكذا. ماشي أفرجوا عنها، صاروا يعني شاكين فيه، لكن هو عنده حجة غياب أو مكان تواجده في يوم مقتل يارا. وبعدين فعلا لو أنه هو القاتل كان ما رجع، كان ما رجع وسلم نفسه وحقق معاه، كان يعني رجل واثق من نفسه. احتاروا، دوروا على المحلات المجاورة اللي كانت قريبة من تكرمون حاوية القمامة، لأن في أكثر من محل، يدورون على الكاميرات. فعلا وجدوا واحدة من الكاميرات تصور الطريق اللي يبدأ من بيت يارا، يعني تمر المفترض أن يارا تمر بهالطريق وتتجه ناحية محل الحلويات أو الحاوية هذه نفسها، وإذا كملت تكون يعني رايحة لبيت صديقتها. شافوا الكاميرا وصاروا يراقبون لحد ما ظهرت معاهم يارا أول ما بدت يعني تسلك الطريق المؤدي إلى محل الحلويات. لكن للأسف فعلا أنها مرت بالكاميرا، لكن بمجرد اقترابها من المحل الكاميرا ما كانت يعني تلتقط باقي المشهد أو الطريق، يعني اختفت من الشاشة. لكن هني متأكدين أنها كانت متجهة إلى المحل، لكن هل دخلت المحل؟ هل شاف محمد أبو زينب؟ مش مبين معهم. لكنهم انتبهوا على الدقائق اللي سبقت خروج يارا من منزلها وسلوكها للطريق، ان في مركبة بيضة، مركبة صغيرة بيضة، كانت متوقفة حوالين منزل يارا، وهالسيارة رايحة راجعة على نفس الطريق رايحة وانتم عارفين هذه قرية، يعني مثلا لو واحد غريب يدخل بسيارته الكل ينتبه ان هذا الشخص غريب، يعرفون سيارات بعض والسيارات قليلة عندهم، او نوع السيارات عندهم مميز، يعني يعرفين هذه الفلان وهذه الفلان، اذا غريب دخل للقرية يعرفونه. هذه السيارة كانت غريبة رايحة راجعة على بيت يارا وباتجاه محل الحلويات، انتبهوا عليها، وكان حتى رقم اللوحة يعني واضح في الكاميرا، هم شافوها مصادفة خلال مراقبتهم طريق المؤدي اللي كانت تاخذه يارا في الذهاب. أخذ رقم اللوحة وفعلا شيكوا عليه، وتبينت أن المركبة مملوكة لشاب اسمه علي يعيش في القرية المجاورة. تم القبض عليه، تعال يا علي تفضلوا، شنو علاقتك في يارا؟ قال لهم أي يارا؟ قالوا له يارا أيوب. قال لهم إن شاء الله البنت يعني المختفية اللي سمعنا فيها الأخبار. قالوا له تمام حلو، أيوة هذه هي البنت نكلمك عنها، شنو علاقتك فيها؟ أقسم بالله لا بعرفها ولا بتعرفني ولا بعرف أهلها ولا. قالوا له وين كنت يوم الجمعة؟ تاريخ 17 اللي هو 17 نوفمبر يوم اختفاء يارا، وين كنت؟ قال أنا كنت يعني في البيت وما طلعت، يعني خصوصا يوم الجمعة أنا ما أطلع، يعني ما أروح، ما عندي شغل، ما عندي أريح. قالوا له يعني أنت ما رحت إلى قرية الجش؟ يعني ما رحت لها؟ قال لا ما رحت. متأكد؟ قال هنا نعم متأكد. قالوا له أنت تملك سيارة بيضة مواصفاتك كذا؟ قال إيه نعم. قالوا له حلو تعال شوف الفيديو. ولا هذه سيارته رايحة رادة حوالين بيت يارا وعلى الطريق اللي هو المعروف عندهم في القرية. شاف السيارة قال إيه نعم فعلا هذه سيارتي. قالوا له حلو، شلون تقول أنا ما رحت إلى قرية الجش يوم الجمعة وإني موجود في قريتي وهذه سيارتك رايحة راجعة في نفس المكان؟ قال السيارة هذه فعلا لي، لكن اللي يقودها السيارة وخصوصا يوم الجمعة ويوم السبت لأنه دائما يأخذها مني يومين ثلاثة، منو هذا؟ قال هذا ابن خالتي. شو اسمه؟ ابن خالتي محمد أبو زينب. أهلا وسهلا محمد أبو زينب صاحب محل الحلويات؟ قال لي نعم. هذاك شيطان محمد أبو زينب هذا، ألقوا القبض عليه. تعال تعال يا محمد، أنت ليش كنت تفطر عند بيت يارا البنت اللي انخطفت في نفس اليوم واللي عثرنا على جثتها في الحاوية القريبة من محلك، والبنت كانت أساسا مرة على محلك تشتري حلو علشان عندها حفل عيد ميلاد، يعني أنت لك خيوط كلها يعني متشابكة مع البنت، أنت ليش ماخذ سيارة ابن خالتك وتفتر فيها حوالين بيت يارا؟ لا مش صحيح الكلام هذا، مش صحيح. أنكر، لا هذا ابن خالتي مش أنا. قال له حلو، راحوا جابوا ابن خالته قالوا لا، يتهمك ان انت اللي كنت تقود السياره وانك انت اللي كنت تفتر على بيت يارا علشان يخوفونه. وهذه اقواله. وشوف هو فعلا يوم شاف ان محمد ابو زينب رامي التهمه على راسه ويقول هو اللي كان يقود السياره وهو اللي يعني رايح راد، وصارت التهمه ملاصقه لانه كان يراقب بيت يارا البنت المقتوله. يوم شاف الموضوع وصل لحبل المشنق على قولتهم، قال انا بعترف لكم. قال يوم الجمعه اللي هو 17 نوفمبر، اتصل فيني ابن خالتي محمد ابو زينب وقال لي يا علي ابي منك سياره وابيك تجيني للقريه لاني عندي مصيبه. هالكلام هذا كان تقريبا على الساعه 6 او 7 المغرب او العشاء، وحسيت من كلامه بأن الموضوع جدا مهم وكبير. وأنا ركبت السيارة وطرت رحت لابن خالتي. يوم دخلت عنده في المحل قال لي أبيك تساعدني. قلت له بشنو؟ قال عندي جثة لبنت أنا قتلتها وأبي أخفي هالجثة. أنا بصراحة خفت وقلت مستحيل أساعدك، أنا مالي علاقة. أنا قال لي دخيلك أنت ما خصك، بس ساعدني عطني السيارة خليني أشيل الجثة وأرميها أي مكان. قلت أوكي أنت شيلها وهاي السيارة قدامك. يقول أنا ساعدته فقط بإني يعني عطيته السيارة وكنت أشاهد فقط، وأنا كنت خايف بصراحة. هو شال الجثة وحطها في صندوق السيارة وكان الرأس حاطه في كيس. لما طلعنا في السيارة شفنا الدنيا مقلوبة والكل يدور على يارا. خفت اني اوقف ينتبهون. حاولنا ان نطلع من القرية بشتى الطرق، يمين يسار حوالين القرية، العالم كلها تدور والكل يلاحظ والكل يفتش. بعدين من كثر ما ارتعبنا رجعنا مرة ثانية عند المحل. لما شفنا حاوية القمامة قال خلاص خلينا نرميها في الحاوية وننكر هالموضوع، هذا أفضل شيء لحد ما الناس تهدأ شوي ويهدأ الوضع. وأنا خايف إنه يمسكوني في الشارع أهلها ولا جيرانها وكذا يقطعوني. فيقول فعلا محمد أبو زينب أخذ الجثة رماها في الحاوية القريبة من محلها. وأنا اللي نصحته إنه نرجع إلى قريتنا ويجلس عندنا هناك، وبعذر إنه هو في زيارة لخطيبته لحد ما يهدأ الوضع. اعترافات علي هذه كانت واضحة جدا. هني رغم ان محمد ابو زينب لا زال ينكر، لكن لما واجهوه باقوال ابن خالته وعطاهم التفاصيل وكذا، هذا خلاص وصل مرحلة انه ما هو قادر ان ينكر اكثر، وقال لهم أنا راح أعترف بالتفاصيل. في البداية إيش قال الحقير، لأن هذا إنسان جدا فعلا فعلا زبالة حشاكم. تقولي ليش مضايق منه يا أبو طلال؟ لأن هذا الإنسان رغم قيامه بقتل نفس بشكل بشع مطعنها بالسكين وفاصل رأسها بدون أي ذنب، فوق هذا عنها في شرفها. لأن في أقوال إيش قال؟ قال أنا على علاقة مع يارا، علاقة حب، وهي كانت تستغلني وكانت دائما تمر علي تأخذ حلويات وتأخذ مني مصروف، وكانت توعدني يعني مقابل إنه يعني بيننا حب وكذا، لكن ما كنت أحصل منها شيء. وأنا بصراحة بديت أتأزم نفسيا وحسيت بالاستغلال وانها يعني صارت تضحك علي. فذاك اليوم اخذت سيارة ابن خالتي وفعلا كنت ادور حوالين بيتها يعني في محاولة اني اشوفها التقي فيها واطلب منها اني اختلي فيها، هذا على حسب كلام هالانسان المجرم هذا. لكن ما شفتها. رجعت للمحل وكانت المصادفة انها هي نفسها مرت علي المحل علشان تبي تاخذ هدية حلو لصديقتها. فأنا قلت لها حاضر، ولأني أنا موجود في المحل لوحدي وما في عمال مثل ما بلغتكم بأنه يوم الجمعة العمال في إجازة. أثناء ما كنت أحضر لها الكيكة يعني أو السويت، لفيت من وراء الكاشير ورحت للباب وأغلقت باب المحل، وبعدين اتجهت لها وطلبت منها أنها تعطيني يعني قبلة ولا يعني تحضني وكذا، لكنها كانت عنيدة وصارت تصرخ وكذا، وأنا يعني اندفعت يعني عصبت وقمت بقتلها لأني كنت حاقد عليها لأنها كانت تستغلني، فطعنتها. وبعد ما ماتت فصلت رأسها وطلبت فعلا من ابن خالتي أنه يساعدني في عملية نقلها. سألوا أسرة يارا هل الكلام هذا ممكن يكون صحيح؟ قالوا كذاب. أولا يارا احنا نعطيها مصروفها أول بأول، والبنت ما كانت مبذرة أو أنها كانت يعني تحصل على أموال وتشتري فيها أشياء يعني فارهة أو مثلا إكسسوارات أو ذهب، ولا كله كنا احنا نشتري لها. هذا كذاب، ما كان يعطيها، والكلام مش صحيح. وبعدين هذا عنده خطيبة وخطيبته يعني على وشك انه يتزوج، شلون كان على علاقة مع يارا؟ والبنت مؤدبة جدا والكل يعرف. اسألوا صديقات يارا قالوا كذاب، مستحيل يارا تقبل بمثل هالأمور كعلاقة، البنت كانت جدا خلوقة ومؤدبة وما عندها موضوع العلاقات هذه. اضغطوا على الجحش هذا مرة ثانية، قال لا تكلم واعترف ولا تقول لنا علاقة ما علاقة، كلامك هذا مش صحيح وفي شيء يعني مبين فبركة. ليش؟ شلون ذاك اليوم يعني كنت ماخذ السيارة وتفتر حوالين بيتها علشان تبي تلتقي فيها، وإيش معنى هاليوم وما حصلتها وكانت المصادفة ان هي جت لك المحل؟ مش راكبة، مش ضابطة يعني. اسألوا علي على التفاصيل اللي هو ذكرها، هل كلمك مثلا او خبرك محمد ان البنت هذه هو على علاقة حب معاها وان بينهم شيء؟ قال لا لا لا لا ابدا، هو قال لي انا حاولت اني اعتدي عليها والبنت صارت تصرخ وطعنتها وخفت، حاولت اني اخفي الجثة، قمت بقطع رأسها علشان ارمي الرأس في مكان بعيد ولما يتم العثور على الجثة ما يعرفوا ان هذه هي جثة البنت نفسها اللي هي يارا. راحوا مرة ثانية الى الحقير هذا محمد، قالوا لا انت كذاب، والدليل انك ما ذكرت هالتفاصيل لابن خالتك اللي حضر في نفس يوم الجريمة معك وساعدك. قالهم بصراحة البنت أنا حاطها في بالي من زمان، لا بيننا علاقة ولا بيننا أي شيء، لكن أنا معجب فيها. أنا صحيح أني خاطب وكنت ندمان على خطوبتي لأني شفت أن هذه يارا هي المناسبة لي، لكن يارا ما كانت تعطيني وش، رغم أنها زبونة عندي هي وأهلها دائما يشتروا من عندي وكذا، وكنت أحاول بأي طريقة أني أعجب البنت، أحاول أني ألاطفها لكن البنت كانت يعني جدا يعني ملتزمة، يعني ملتزم بأخلاقها يعني، وترفض أي علاقة أو أمور شخصية. ذاك اليوم لما دخلت عندي في يوم الجمعة وما في أحد في المحل إلا أنا، صراحة أغواني الشيطان وقلت هذه فرصتي. لفيت من وراء الكاشير وأغلقت الباب وهجمت عليها وسحبتها إلى داخل المحل علشان لا حد ينتبه من اللي يمرون يعني عند واجهة المحل. البنت كانت تصرخ وكذا وصارت تهددني بأن تبلغ أسرتها وأنها راح تفضحني وأنها راح يعملوا فيني وكذا، وأنا بصراحة فعلا بديت أستوعب أن إذا تركتها الآن راح تفضحني، فشفت أنه ما في قدامي إلا أني أنهي حياتها. حطيت إيدي على فمها وهي تصرخ وتقاوم، رحت أخذت السكين بإيدي الثانية وبديت أطعنها في صدرها، طعنة طعنتين ثلاثة لين تأكدت أنها ماتت. وبعد مدة يعني بديت أخطط كيف أني أخفي الجثة وكيف أرمي الجثة بدون ما حد يتعرف عليها، أني أفصل الرأس. فصلت رأسها وحطيته في كيس، وطلبت المساعدة من ابن خالتي اللي رفض أنه يعني يشاركني في عملية إخفاء الجثة لأنه كان خايف. قال لي تبي تستخدم السيارة استخدمها، أنا ما خصني. يقول فعلا أنا اللي شلت الجثة وحطيتها في السيارة، وكان يرافقني ابن خالتي اللي هو علي. وبالفعل تم إحالة المتهمين اللي هو محمد أبو زينب وابن خالته علي للمحاكمة، واستمرت المحاكمة تقريبا 3 سنوات. يعني في عام 2020 صدر حكم من المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن المؤبد على محمد أبو زينب بتهمة القتل العمد، أما علي تم تبرئته، بالإضافة إلى تعويض أسرة يارا رحمة الله عليها مبلغ 285,000 شيكل. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.